ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبية على ثلاثة أضرب. الضرب الأول يسميه بعض الناس القياس الاقتراني، ويسميه أهل المنطق الحملي، ويسميه أهل اللغة برهان العلة، وهو يشتمل على مقدمتين، في كل مقدمة محمول وموضوع، وهما الحكم والمحكوم عليه. فتلك أربعة أشياء، إلا أن واحدا منها يتكرر في المقدمتين، فتبقى ثلاثة أشياء يسميها أهل المنطق حدودا، وهي الحد الأوسط والحد الأكبر والحد الأصغر. فأما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علة، وهو الذي يتكرر في المقدمتين. قال: وأما الحد الأكبر فهو الحكم، وهو الذي يكون في النتيجة محمولا. وأما الحد الأصغر فهو المحكوم عليه، وهو الذي يكون في النتيجة موضوعا. والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى، والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى. ومثال ذلك قولنا: كل مسكر حرام، وكل نبيذ مسكر. إذن فالنبيذ حرام، فقولنا كل مسكر حرام مقدمة، وهي كلية موجبة، وهي المقدمة الكبرى. وقولنا كل نبيذ مسكر مقدمة أخرى، وهي أيضا كلية موجبة، وهي المقدمة الصغرى. وقولنا والنبيذ حرام هي نتيجة. قال: والحد الأوسط هو المسكر، لأنه تكرر في المقدمتين. والأصغر هو النبيذ، لأنه موضوع في النتيجة وهو المحكوم عليه. والحد الأكبر هو الحرام، لأنه محمول في النتيجة وهو الحكم. جزاك الله خير شيخ، صلى الله عليه.